وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم فردها لا يحتاج إليه. مطلب الجمع بين الصلاتين، ومنها تجميزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر. وقد روى الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. هامش سنن الترمذي الجزء الأول الصفحة 56، انتهى الهامش. وقد ورد أن من أشراط الساعة هامش في الأصل اشتراط، انتهى الهامش. وقد ورد أن من أشراط الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها، والله أعلم. قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو أنهم ينتظرون القائم المختفي في السرداب. هامش في الهامش خروج المهدي أعني إمامهم الغائب المنتظر، انتهى الهامش. ليقتدوا به فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس، فإذا يئسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك، فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة، ورجعوا خائبين خاسرين، نسأل الله العفو والعافية. وقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب. ولقد أحسن القائل شعرا، هامش الصواعق المحرقة الصفحة 68، انتهى الهامش. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتوه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلثتم العنقاء والغيلانا. مطلب العصمة، ومنها اشتراطهم كون الإمام معصوما وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم وحصر الإمام المعصومين في 12، هامش هكذا في الأصل والصحيح وحصر الأئمة، انتهى الهامش. وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر، هامش منهاج الكرامة الصفحة 93، انتهى الهامش. وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر، وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكنهم ليس لهم نصيب منها فحرموا هذه الكرامة العلية. مطلب المتعة، ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من 70 نكاحا دائما. وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح، هامش البخاري الجزء الثالث الصفحة 48، انتهى الهامش. وعن علي رضي الله عنه أنه قال، هامش لعله أن رسول الله، انتهى الهامش، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، هامش الدارمي الجزء الثاني الصفحة 40، النسائي الجزء السادس الصفحة 33، البخاري الجزء الثالث الصفحة 46، مسلم الجزء الثالث الصفحة 27، انتهى الهامش. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها، رواه الشيخان، هامش مسلم الجزء الثالث صفحة 23، البخاري الجزء الثالث صفحة 46، وفي الهامش أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم ولا فائدة من ذلك كما ترى، انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك، هامش صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة 24، 25، انتهى الهامش. وعن ابن عمر نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد قوي، هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة 65، انتهى الهامش.

الجزء الثالث صفحة 86. انتهى الهامش. وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين. هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة 86. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان. رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني. هامش المصنف الجزء الرابع الصفحة 81. وعنده: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين. انتهى الهامش. وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. هامش سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة 411. انتهى الهامش. وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. هامش الموطأ الجزء الثاني الصفحة 535. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والحاكم وصححه. المستدرك الجزء الثاني الصفحة 83. المسند الجزء الرابع الصفحة 5. انتهى الهامش. قال بعض السادة: هامش وسائل الشيعة الجزء السابع الصفحة 63. والرابعة 64. انتهى الهامش. وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم. مطلب وطء الجارية بالإباحة: ومنها تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة. قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. هامش وسائل الشيعة الجزء السابع الصفحة 63-64. انتهى الهامش. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هامش المعارج 29. انتهى الهامش. ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، سورة النور الآية 33. انتهى الهامش. مطلب الجمع بين المرأة وعمتها: ومنها تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هامش اللمعة الدمشقية الجزء الخامس الصفحة 81. انتهى الهامش. وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الكبرى. رواه البزار. هامش سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة 33. الفتح الكبير الجزء الثالث الصفحة 41-300-43. مجمع الزوائد الرابع 63. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، بمثل حديث علي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وزاد عن ابن عباس: إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم. هامش سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 76. انتهى الهامش. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد النحوة. هامش ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 81-600. انتهى الهامش. وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه. هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة 63. انتهى. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك. هامش النسائي الجزء السادس الصفحة 80. سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 76، انتهى. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك. هامش النسائي الجزء السادس الصفحة 81، البخاري الجزء الثالث الصفحة 45، انتهى. وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك. هامش سبل السلام الجزء الثالث الصفحة 24، انتهى الهامش. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة هامش في الأصل رفضة، انتهى الهامش. تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإثباتا وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله. مطلب إباحتهم أبعدهم الله إتيان المرأة في دبورها، ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر. هامش المختصر النافع الصفحة 96، شرائع الإسلام الجزء الثاني الصفحة 7، انتهى الهامش. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هامش البقرة 23، انتهى الهامش، هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه. هامش سنن أبي داود الجزء الثاني الصفحة 98، وانظر زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 48، انتهى الهامش. فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ. مطلب مسح الرجلين، ومنها إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين. هامش من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول الصفحة 16، انتهى الهامش. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النحل 44، برواية علي رضي الله عنه واسلوبنا والأمر به. هامش صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 32، انتهى. وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معدي كرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن عنبسة وغيرهم. هامش سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 36، سنن النسائي الجزء الأول الصفحة 69، انتهى. وقد صح عنه ويل للأعقاب من النار، هامش صحيح البخاري الجزء الأول الصفحة 43، سنن ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 54، انتهى. فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل قد تكون صلاته باطلة فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50 من الصحابة أو 80 أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع أموره، من اتبعه وصل ومن لم يتبع ضل وانفصل، أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، ومنها قولهم أن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء. هامش وسيلة النجاة الجزء الثاني الصفحة 71، انتهى. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش سنن ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 52، انتهى الهامش.